تقول بالنسبة بالنسبة للمرأة إذا لبست شراب الرجلين وخرجت للصلاة يا شيخ. واحد فرد يعني ممكن نعم. أمسح وأخرجه. هي المرأة كالرجل. نعم. في المسح على الشراب إذا لبستهما على طهارة. نعم. تمسح يوما وليلة. المرأة والرجل إذا لبس الشراب على طهارة يمسح عليهما يوما وليلة. طيب. إن كان مقيما. وثلاثة أيام إن كان مسافر. بارك الله فيكم وشكرا للأخت السائلة. نعم.